أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه الله لا إله إلا هو

فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك Oh! قال خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء واجعل لي وزيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به Yeah.